يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ Thank you. والشفي والوتر. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ بالواد

وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا دكاً دكاً وجيء ربك والملك وجيء ربك والملك صفاً وثاقه وحده صدق الله.